وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. متفق عليه، ولفظه للبخاري، وقد روي بثلاثة ألفاظ: يستتر ويتنزه ويستبرئ، فالأولان متفق عليهما والأخير انفرد به البخاري. هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما ذكر المؤلف حديث صحيح متفق عليه، أنه عليه الصلاة والسلام مر بقبرين، فكان من معجزته عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى أطلعه على حال هذين القبرين، أطلعه على حالهما، وإلا فهذا أمر غيب، الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلمه ولا يعلمه أحد إلا كما سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه عالم الغيب، فلا يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فالله سبحانه وتعالى تكريمة للرسول عليه الصلاة والسلام يطلعه على ما شاء من أمور الغيب، فمن ذلك أنه علم بحال هذين صاحبي القبرين، وهما مسلمان من الصحابة ولا شك، لأن الكفار لا إشكال في كونهم يعذبون، لكن وأيضا في كون عليه السلام شفع لهما بهذه الطريقة الوسيلة. أما الكفار فقد أخبر الله عنهم لا تنفعهم شفاعة الشافعين، ولا قد نهي عليه الصلاة والسلام أن يستغفر للكفار، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فهذان المقبوران هما من الصحابة رضي الله عنهم، فإذا كان حال هذان صحابيان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يخبر عن حالهما وأنهما يعذبان، قال وما يعذبان في كبير، وفي بعض الروايات بلى إنه لكبير، فهو من وجه ليس بكبير في شأن تركه وتلافيه، ليس بكبير، أمر يسير لو أن الإنسان وفق واجتهد في اجتناب هذا الشيء الذي هو الاستنزاه من البول وترك النميمة، ليس بكبير تركه والابتعاد عنه، بلى إنه لكبير في إثمه وعذابه، وما أشد وأعظم من كونهم يعذبون في القبور إلى ما شاء الله، إلى أن تقوم الساعة، نسأل الله السلامة والعافية. فأخبر عليه الصلاة والسلام إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير. ثم أخذ عليه الصلاة والسلام جريدة رطبة فشقها نصفين وغرز على كل قبر شق منها، فسأله الصحابة عن ذلك، قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس، وأخبر عن حالهما، قال أما أحدهما فكان لا يستتر من البول أو لا يستنزه من البول أو لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فالشاهد منه فيما يتصل بالبول، فالعلماء مجمعون بالنسبة للبول والغائط على نجاستهما ووجوب التطهر منهما بما يحصل به التنزه، إما بالاستجمار بالحجارة بشروطها التي ذكرها أهل العلم، أو بالاستنجاء بالماء فيجب على من قضى حاجته من بول أو غائط، يجب عليه شرعا ولو لم يرد الصلاة أن يتنزه من آثار الغائط والبول، إما بالحجارة وما يقوم مقامها بالشروط التي ذكرها الفقهاء من ناحية العدد وكون الخارج لا يتعدى موضع الحاجة وما إلى ذلك، أو بالماء أو بالجمع بينهما كما يرى بعض أهل العلم أنه أفضل أن يجمع بين الحجارة أو الورق أو ما إلى ذلك والماء، فهذا غاية في التطهر والتنزه. فالمؤلف أخذ منه هذا الحكم أن الذي لا يتنزه من بوله فيحصل منه شيء، إما يصيب ثيابه أو يصيب بدنه، أنه معرض للعذاب، المعذاب العاجل من حين ما ينزل في قبره، معذب معرض لهذا العذاب. فينبغي للمسلم أن يتفطن لهذا الأمر وأن لا يتساهل في شأن آثار البول، والغائط أشد من ذلك، بل وعموم النجاسات، النجاسات عموما يجب على المسلم أن يحرص بالتنزه منها والتخلص منها وإزالتها بالماء أو بما يقوم مقامه. لكن ينبغي للمسلم أن يكون معتدل في هذا، لا يبلغ به الأمر درجة الوسوسة، لأن بعض الناس يدخل في الحرج ووسوسة ويتصور أنه ما تطهر وأنه يخرج منه كذا وكذا، فلا ينبغي الاسترسال في هذا ويستسلم للشيطان ويصور له أنه لا زال فيه آثار النجاسة، لا، يكون باعتدال فيزيل هذه الأشياء، فإذا اطمأن إلى أنها زالت فهذا يكفي، إن كان من بدنه أو من ثوبه، بل من نفس موضع الحاجة. هذا أمر. الأمر الثاني النميمة، الآخر يمشي بالنميمة. النميمة هي القالة بين الناس، نقل كلام بين الناس الذي يفسد بينهم، ينقل كلام هذا لهذا، هذا قال فيك كذا وكذا، قال إنك بخيل، قال إنك جبان، قال إنك كذاب، قال إنك كذا وكذا، وهذا من أسوأ ما يفسد العلاقة بين المسلمين وبين الإخوان، ومن أخطر شيء النميمة. ولذلك في حديث حذيفة رضي الله عنه: لا يدخل الجنة نمام، متفق عليه، لا يدخل الجنة نمام. وفي حديث ابن مسعود هو عليه الصلاة والسلام يقول: لا ينقل أحد من أصحابي إلي شيء من كلام الناس، فإني أريد أن أخرج إليكم وصدري سالم، أو كما قال عليه السلام. انظر، فلا يجوز نقل الكلام لا بين الناس ولا إلى ولاة الأمور ولا شيء من هذا الكلام، فالإنسان يترك هذه الأشياء ويبتعد عنها، خاصة من كان له ظن، له قصد سيء والإفساد، فهذا أشد وأشد. وإن كان يعني طبيعة هكذا، فلا شك أنه مرتكب كبيرة وفاسق، ترد شهادته، لا تقبل شهادته، وطعن فيه الذي يعرف عنه أنه ينقل كلام بين الناس. ومن أشد شيء ما في هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يعذب، يعذب في القبر لأنه نمام. والله سبحانه وتعالى قد حذر منه كما في قوله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. فهذه من صفات الكفار، من صفات الكفار، فلا يجوز للمسلم أن يكون بهذا الوصف، بل يضبط نفسه ولا ينقل الحديث إلا ما فيه خير ولم الشمل وجمع الكلمة، بل يعني الإسلام حث على خلاف ذلك، أن الإنسان في مواطن الفتن والمشاكل أجاز له الكذب ليصلح بين الناس، يكذب ليصلح بين الناس. أما هؤلاء فنسأل الله السلامة والعافية، إما ينقلون الكلام كما هو أو يزيدون فيه للإفساد بين الناس، للإفساد بين الناس. فنحذر ونحذر هؤلاء وننصحهم. أمر آخر يتصل بهذا الحديث وهو وضع الجريدة. أهل العلم متفقون على أن هذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام، وإن كان هناك من الفقهاء من شذ وقال إن هذا يجوز أن توضع الجريدة على القبر، وروى حديث عن بعض الصحابة حذيفة أو غيره رضي الله عنهم، وهذا لا يصح ولا يصح. أولا، من يدريك أن صاحب القبر يعذب؟ هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. ولماذا تسيء الظن بالمسلمين؟ ولماذا تزعج أصحاب الميت وتدعي وتدعي؟ وإن كانك تقول من باب الاحتياط فلا ينبغي. الصحابة رضي الله عنهم وهم أشد الناس تأسي واقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام والتابعون من بعدهم، ما أحد منهم عمل هذا الشيء، لا احتياطا ولا يعني تصور أن هذا الرجل يعلم، فلا يجوز. فهذه بدع في بعض بلاد المسلمين منتشرة، إما يضعون زهور وإلا يضعون جريدة وما إلى ذلك، وهذا لا يجوز، هذا شيء خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، فنتفضل لهذا. صلى الله عليكم. القطرات المتبقى، لا الرش هذا ورد عند الدفن، ورد أنه يرش بشيء من الماء، هذا ما في شيء. إيه نعم. أحسن الله إليكم. إيه نعم. إيه نعم. في الشوارع؟ في المقبرة؟ المقبرة فيها شوارع؟ الممرات شارع الدنيا وصفت هنا مقابل وصفت هنا مقابل والشارع في المسلم ما أدري والله، ما عندكم من العلماء من يكفي ما شاء الله. عندكم ما شاء الله العلماء في مصر، ما نسأل الله أن يوفقهم ويوفقنا وياهم للصواب. أحسن الله عليكم. القطرات المتبقية من البول، القطرات المتبقية من البول التي لا تخرج إلا بمشقة وبعد وقت، تدخل في نفس الحكم؟ لا، هذه مسألة يعني ما يتصور أنه باقي من البول، هذا يعني يختلف الناس في هذا، لكن ما يذكر بعض الفقهاء من ناحية النتر والعصر الذكر وما إلى هذا مضر بالصحة وشرعا لا يجوز، وما ورد فيه من حديث ضعيف لا يصح، بل الإنسان هو مطالب أنه متى ما انقطع عن هذا الشيء يبادر يغسل موضع البول ويكتفي بهذا، فإن خرج شيء محقق بعد هذا نفس الشيء أعاد غسل الموضع مرة ثانية، ولا يلتفت إلى الوساوس وأنه يوسوس له الشيطان خرج منك شيء وهذا يبتلى به. ولذلك ورد في الأثر أن الإنسان أو بعض الناس من قد يكون عنده شيء من هذا يرش وينضح بالماء شيء من ثيابه الداخلية وفخذيه حتى يبعد الوسوس عن نفسه. بول الطفل هنا، بول الطفل عندنا الآن سوف يأتي.